لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. عند وجود ضباب تخفض حدود سرعة القصوى بالطرقات والطرقات السيارة بعشرين كيلومتر في الساعة. بهذه الطريق السرعة القصوى المسموح بها هي سبعين كيلومتر في الساعة.